بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعدما عرض القرآن لتعنتات المكابرين من أمة الدعوة الإسلامية وهم كفار قريش، تعنتوا في مطالبهم وتعنتوا في اقتراحاتهم، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الإيذاء. ومع ذلك حين تكلم عنهم جاء بأسلوب عام، ما قالش هؤلاء يحشرون على وجوههم، فجاء بالقضية العامة وقال الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يعني لم يواجههم بالجزاء، مما يدل على التلطف في أمر الدعوة. والتلطف في أمر الدعوة نوع من استمالة الخصم لنقطع منه شراسة العناد. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، كأنك لم تلن لهم بطبعك، لأن أعمالهم معك كانت سترغم طبعك على أن تكون قاسيا معهم، ولكن رحمة الله شملت فلنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كل ذلك معناه أن الداعي يجب أن يكون رحب الذراع، رحب الساحة، بمعنى أنه لأنه يجمع على من يأخذه من ضلاله بأن يأخذه من شيء يألفه وشيء يحبه إلى شيء يكرهه. فلا تجمع عليه أن تأخذه من شيء يحبه بأسلوب يكرهه، بل تحاول أن تكون متلطفا. ولذلك شرحها الله في قوله: فقولا له قولا لينا، لأن الذي بلغ من عناده أنه تكبر لا على مخلوقين معه، ولكن تكبر على الخالق وادعى معه الألوهية. يبقى ماذا تريد من هذا؟ يبقى لازم تجيله بأسلوب إيه؟ بأسلوب لين. إذن فالأسلوب: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، من هم؟ هم الذين تقدموا في طلب العناد وهو إلى آخره، لكن لم يكن هم كذلك، وإنما جاء. وقلنا إن دي في الجدل والمناظرة اسمها إرهاء العنان. إرهاء العنان معناها أنك أنت ساعة ما تكون راكب جواد والجواد يشهد منك تقدر تشكمه كده، فإذا أردت أنك أنت تلينه شوية تقوم ترخيله شوية في الإيه؟ في العنان، يعني ما تشدوش أوي وما تكذبوش، علشان إيه؟ تستطيع أن تأخذه معك لا بما يكره ولكن بما يحب. قلنا إن القرآن لما عرض هذه القضية عرض لداعية يدعو الناس إلى منهج يشمل الكون كله ويشمل الزمان كله، كان ولا بد أن يكون في الرسول هذه الطاقة. فقال لهم: أنا وأنتم متناقضين، أنا أؤمن بإله واحد وأنتم بتعبدوا أصنام، وأنا أمر بالمعروف وأنتم تأمروا بالمنكر، إحنا متناقضين. وما دام إحنا متناقضين يبقى ما فيش واحد منا بس هو اللي صح، يلي أنتم، أنا ما بقولش أنا اللي صح، بل أريد أن تعرضوا أنتم المسألة على عقولكم. فقال إيه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما قالش أنا على الهدى وأنتم على ضلال. وإنا أو إياكم، يا إحنا أنتم، أنتم على الهدى أو إحنا على الهدى، يعني أنتم. الله، معناها هذه التسوية يعني إيه؟ ليه يقول كده؟ طب ده هو فاهم وموقن أنه على الإيه؟ على الهدى. كأنه حين يسلم للخصم أن يحكم، إيمان منه بأن الخصم لو ذهب بعقله وطبيعته لما انتهى إلا إلى ما يريده محمد. زي يقول نحن إيه؟ زي ما يجي واحد بينك وبينه خلاف، يقول له: يا شيخ أنا راضي ذمتك وحكمك. طب المسألة كده وكده، اللي تقوله يمشي. لو لم تكن واثقا أنه بهذا لا يمكن حين يجير القضية إلا أن يكون مع الحق. ما كنتش فوضت هذا الإيه؟ هذا التفويض. والحق سبحانه وتعالى لما يعرضها يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، يقول له إيه؟ قل لا تسألون عما أجرمنا. بقى النبي هيبقى في عمل ده إجرامي؟ قل إيه؟ لا تسألون عما أجرمنا. كان منطق الجدل يقول ولا نسأل عما تجرمون، يجيب لهم برضو الجريمة، لكن في جهة نفسه نسب الإجرام له. فقال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ما جابش سنة الإجرام من ناحيته، في ترقيق قلب أكثر من كده، ما فيش ترقيق. بقول إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إذن كل دي معناها إيه؟ فالحق سبحانه وتعالى بعرض هذه المسائل يريد أن يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان قومه، ولم يدخر وسعا في إن هو يجذبهم إليه، لدرجة أنه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه. فقال له الله لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، تحذيرك نفسك اللي ما أمنوش، انت عليك البلاغ بس ما تسألش نفسك، لا انت عليك البلاغ. يبقى يقول له الكلام ده ليه؟ إلا إذا كان قد رأى منه حرصا ورغبة أكيدة في أن يهديهم، ولذلك تحمل منهم المشقات الايه الكثيرة. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل ايه وأضل سبيلا. ايه ليه شر مكانا وأضل سبيلا؟ طب ده كلمة شر مكان يبقى معناها ان الجهة الثانية فيها شر برضو. إرخاء العنان للايه للخص، إرخاء العنان للايه للخص. الحق سبحانه وتعالى حينما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو، لان النبي جاي عشان يعدل ميزان المكارم، ميزان المكارم واخد ناس مستبدين في شراسه، فجاي يعدله. معنى يعدله ان كان في ناس مستفيدين من الفساد، المستفيدون من الفساد هم الذين يحرصون على ان يقفوا امام هذه الايه هذه الدعوه. فالحق سبحانه وتعالى ضرب لرسول الله بعض الأمثال في موكب الرسل، فقال إيه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وتعرض موسى لمشقة، يا أخي أنت بتتعرض لناس ما بيؤمنش بالإله، ده موسى تعرض لواحد ادعى أنه إله. يبقى برضو فيه رسل برضو صادفوا إيه صادفوا مشقات، ولدرجة ان هو عرف ان هو ما ينهدش بهذه المهمة واحدة. رسول ربنا اختاره عشان يبقى رسول، يقول له ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ايه نزل. الله، ده معناه انه عارف المشقة ايه شكلها. فبقول له اهي دي زوم من الرسالات اللي سبقتك. واحنا قلنا ان كل رسول كان مرسلا لامته المحدودة وفي زمن محدود ولاقوا مشقات، وأنت مرسول للزمن كله إلى أن تقوم الساعة، وإلى المكان كله إلى أن ينتظم الأرض ومن عليها، فلازم تكون متعبك قد جملة هذه المتاعب كلها. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، ده فيهم من ادعى الألوهية برضو، إرخاء العنان، يا شيخ أنت مكذب بأن آيات الله أن تؤمن بإله واحد، من ضمنها إيه هذه؟ القوم الذين كذبوا بآياتنا. وبعدين إيه اللي كان كلمة فدمرناهم تدميرا، يدل على أنهم وقفوا من الرسول موسى ومن الوزير هارون موقف العداوة، وقامت بينهم معركة، المعركة تدخلت فيها الإيه السماء ودمرهم الحق إيه. يبقى كأنه بيقول اطمئن انهم ان لم يكونوا على جادة الحق ويأتون اليك مؤمنين طائعين، فإن النهاية هتنتظرهم كما انتظرت مين؟ كما انتظرت هؤلاء. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هنا جبر بقوم نوح ايه اللي جاب موسى ويجيب نوح؟ أم قال لك لان موسى لانه كان بيعاند في قمه الوهيه، واحد بيدعي الالوهيه، ونوح خد سلطه زمنيه واسعه انتظمت كل الموجودين على الارض في الوقت ده. 1000 سنه الا 50 بيدعوا؟ ايش 1000 سنه الا 50؟ مساله ايه دي؟ وبعدين اقرا بقى القصه بقى، واني كلما دعوتهم مش عارف، واني اقرا سوره نوح شوف ايه المتاعب اللي شافها. بيقول له ادي نوح برضه شافت ايه؟ شاف المتاعب. وماذا كانت النتيجه؟ كانت النتيجه ان انتصر مين؟ ان انتصر نوح. ونوح احنا قلنا انه متميز في رسالته باشياء، انه كان لعموم الموجودين، مش لانه مرسول للناس كلهم، لان عموم الموجودين كانوا هم اللي محصورين في الوقت ده، وايضا لانه تعرض لامر يتعلق بالبنوه، بنوه في المنهج وبنوه في النسب. ابنه نسبا كان كافر، فلما قال له ان ابني من اهلي قال له لا مش من اهلي. ليه مش من اهلك؟ ما حيثيه النفس وايه عمل لا نسب، انه عمل غير صالح، عمل غير صالح، مش لانه ذات، لانه ايه؟ عمل. فكأن النبوة للأنبياء عمل لا نسب، النبوة للأنبياء عمل لا نسب، إنه عمل غير صالح. فكأن اللي يبقى ابنك يبقى مين؟ اللي ماشي على ايه؟ على منهجك، انما مش من دمك. لا، حتى تاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوح لما قعد المدة الطويلة العريضة دي أراد الله أن يلهم بواسطته خلقه في أن ينظروا إلى مظاهر الكون. مظاهر الكون اللي قدامنا دي لو احنا حققنا في كل مظهر من مظاهرها بعقل وبتؤدة وبيقين نستنبط منها أشياء ترفه حياتنا وتسعدنا. ولذلك يطلب الحق من المؤمنين، يقول لك وكأي، يعني كثير، كلمة كأي معناها ايه؟ كثير. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بينتقدهم في دي، اما يبقى ماذا يريد الله لما ينتقدهم في الإعراض عن الآيات في السماوات والأرض؟ يقول لهم لا، انظروا في الآيات علشان تستطيعوا انكم تستنبطوا حاجات تتلفوا حياتكم وتسعدكم. ولذلك نجد قلنا زمان ان كل المخترعات التي رفعت حياة الناس واسعدتهم وقللت مجهودهم وقصرت الوقت عليهم كلها نتيجة الملاحظة. نتيجة ايه؟ اللي كان بيشيل اردب على ظهره ويقعد بقى ينهج ويعمل مش عارف ايه، طب ما هي ما حتة خشبة كده كانت تحت أرذب وبعدين بيشدوا كده قامت الخشبة اتبقلجت، فالأرذب ايه؟ شد. أما قال طب ما نعمل بقى العجلة دي، العجلة من الوقت يحط عليها 10 أرذب ويزقها كده ولد يمشيها ولا ما يمشيهاش؟ يبقى خدها منين؟ خدها من ظاهرة، من ظاهرة في الكون. هذه الظاهرة اللي في الكون أفادته ولا ما أفادتهش؟ احنا قلنا زمان ايام عصر البخار ما جه، لما استعملوا البخار كقوه دافعه محركه اللي ايه؟ قال لك تم هو واحد قاعد ام شاف القدر اللي بيطفى عليه الطعام الغطا بتاعه بيرتفع، ام بص كده قال بيرتفع ليه؟ فشاف على الغطا لقى بخار ايه طالع بقوه، فعرف ان الماء لما تحول من سائل الى غازيات حجمه زاد، فلما حجمه زاد يبقى عايز حيز، عايز حيز الحل ما تسعش، يقوم يعمل ايه؟ ينطر الغطا عشان يجيب له حيز من بره. فعرف ان لما الميه دي تطلع منها شويه بخار يبقى في قوه ايه؟ دافعه. قال الله طب استعمل القوه الدافعه دي في انها تمشي العجل، ويجي عصر الايه؟ عصر البخار. ارشميدس لما وقع في الميه كل شيء اترف الدنيا واسعدها انما هو ماخوذ من النظر والملاحظات اللي موجوده في الايه؟ في كون الايه؟ في كون الله سبحانه وتعالى. فجه عايز يغرقهم وعايز ينجي، يغرق وينجي، يغرق وينجي. القصه هي المشتركه في مسألة موسى. هذا السبب في ان موسى ونوح جم هنا الاثنين، لان موسى نجا من الميه وفرعون من الميه، برضو نوح هي قصته هي تمام. يبقى اذا الجامع بينهما في المجيء بالقصتين هنا هو في الوقت ده تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له يعني ان الله سبحانه وتعالى ساعة يريد الانجاء ينجي، ساعة يريد الاهلاك لك ولو كان بالشيء الواحد. فرعون جاي قال اصحاب موسى ان لايه لمدركون، كلام صدق صح، لان الجيش اهو والبحر اهو، يا الجيش يدركهم يغرقوا في البحر. من الذي يرد هذه القضية الكونية؟ أبشر يردها؟ لا، إنما ردها موسى فقال كلا مش هندرك، كلا بملء فيه. ومن الممكن أن يكذب في إيه؟ في لحظة على طول دلوقتي. لا، ما قالش كلا ببشريته، وإنما قال كلا بالربوبية التي وخلفه، ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر ونفد، لما ضرب البحر ونفد اراد ان يضرب البحر مره اخرى عشان الميه ايه ترجع، عشان دوكها ما ايه ما يجيش وراها. ليه؟ عشان تجريه بانه يمشي وراك في السرداب ده، ساعه ما يبقى اوله الناحيه دي واخره الناحيه دي نعيد الماء الى سيولته فتبقى نجوت وعريق هو. كذلك مساله ايه مسألة نوح، هي بس بطريقة تانية. ايه الطريقة؟ طريقة السفينة. بقى عمري ما فيش واحد بس لقى لوح او شجرة مرمية في المية وعايمة وماشية كده، ما شفناهاش دي؟ بقى ما كانش واحد يقعد يفكر تقول ليه ما غبطتش دي ليه؟ ايه اللي مخلاهاش تغطس؟ ده عايمة. طب ده كانوا بيقيسوا كثافة الخشب، نجارين النصحين يوم يجيب يرمي حتة الخشب في المية وبعدين يشوف اللي غطس منها قد ايه، فان كان اللي غطس منها كتير يبقى الكثافه ايه، وان كان اللي غرق منها بسيط يبقى الكثافه بتاعته يبقى ينطرد ما ينشغل بالشر. الله، يبقى بنشوف شجر عمال بيجري في الميه، يبقى كان لازم نتنبأ الى ان دي في قضيه. اللي تنبه لها ارشميدس بعدين، الاجسام الطافيه والماء المزاغ والمش عارف الايه والبتاع، وطلع منها ايه؟ وطلع منها النقائص، طلع منها انه يعوم وطلع منها انه يغوص. الله، يعوم تبقى فوق الميه، يغوص تبقى تحت الميه. عايز يغوص يتقل الكثافه بتاعه البتاع ويفتح بتاع كده تملي ميه، لما تتملي ميه تتقل تروح اتصال. عايز يخليها تقب فوق يروح شادد الايه الميه تقوم تخف فوق. ولذلك انت لو جبت معدن قرش تعريف حد ورميته في الميه يغطس ولا ما يغطس؟ على طول يغطس. طب لو خدت القرش التعريفة ده وجيت على آلة استطراد زي سندان وقعدت تطرق فيه لحد ما تخليه ايه ركيك ركيك كده وبعدين تثنيه كده وترميه، يعمل ايه؟ يعوم. ليه؟ مع ان الكتلة واحدة لكن الماء المزغنة بقى كتير يقوم ايه. اذن دي كلها من ايه؟ من الملاحظة. فاراد الله أن ينبه الإنسان إلى أن يصنع أشياء. ليه يصنعها السفينة دي؟ عشان إيه؟ عملت لأن الكرة الأرضية ثلاث أرباعها مية، ولك في البر مواصلات. طب بقى البحر اللي هو ثلاث أرباع ده نمنع من إننا نقول فيه ناخد خيرات ونروح ونيجي؟ طب إزاي؟ يقوم يعمل له حكاية الإيه؟ حكاية الإيه؟ السفينة، ويجيب الخشب ويربطه بالايه بالحبال زي الراجل ما عمل في بتاع البرده ده، البرد اللي حب يروح امريكا ده ولا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، اهو ده اسلوب القران، لما كذبوا الرسل ولا كذبوا نوح، ده هو نوح اللي قالهم. بس قال لك لان النبوه ما بتجيش بمتعارضات، النبوه بتجيب امور متفق عليها، فتكذيب رسول هو تكذيب لكل مين؟ لكل الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. يبقى كلمة بدن بقول أغرقناهم يبقى اللي أمنوا معه يبقى نجاهم. ولذلك مما يدل على أن هذه أول عملية نستفيد منها في مراكب البحر انهم كل ما مر عليهم ملأ منه سخروا ايه؟ يسخروا منه. انت سخروا منا فان ايه؟ نسخر منكم ايه؟ كما بكره تعرفوا دي جايه ليه؟ جايه الحكايه دي ليه؟ نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم يعني وانجينا مين؟ انجينا المؤمنين مع نوح وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما. هل العمليه اللي عملها دي نفد بها وهي تبقى الجزاء؟ لا، ده لسه الجزاء يبقى ايه؟ تبقى قدام. وبرضه جاب كانه وعادا وثمود، والى عاد اخاهم ايه؟ هود، والى ثمود اخاهم ايه؟ يبقى عمال بيدينا نماذج من الرسل الذين تعبوا مع اممهم وكانت نهايه عملهم مع اممهم النصر لهم والاندحار لقومهم. كل ده عشان ايه؟ بيدي نموذج للنبي عليه الصلاه والسلام، انت لست ببعد، فان وقفوا منك هذه المواقف فلازم ان يجب ان تكون على ايه؟ على يقين وعلى ثقة من أن نهاية النصر لك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم الإيه؟ المنصور، وإن جندنا. والقضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى لا لتأريخ فقط ولكن لتربية في النفس البشرية. إزاي؟ ولك عايز تبقى تغلب خليك جندي لله، فأنت لا تهزم أمام خصم إلا إذا اختلت فيك حتة من الجندية. الجندية دي أول حاجة فيها إيه؟ الانضباط والطاعة. الانضباط والطاعة. فإن كنت إذا انهزمت في معركة ابقى فكر أنت اتخليت عن جديتك في الطاعة فين. ولذلك قلنا في غزوة أحد الرسول بينهم وقال للرماة اوعوا، إن انتصرنا ولا انهزمنا اوعوا تتنقلوا من مكانكم. فلما جاءت بوادر النصر والناس ابتدت تروح للغنائم نزلوا الايه؟ الرماة. فلما نزلوا الرماة جه خالد بن الوليد لف لفه ثانيه وجه سمعت المعركه وحدث ما حدث ورسول الله فيهم. ورسول الله، لانهم لو انتصروا مع مخالفه الرسول ماذا يكون الامر؟ يقول لك احنا خالفناه وانتصرنا، يبقى يعني مش ضروري الالتزام بقى، انما خالفوه وهو بينهم وبعد ذلك ينهزموا، يبقى دليل على انكم كونوا ايه؟ يقظين في ألا تخرجوا عن جندية الإيمان أبدا، خضوعا وطاعة. وما تقولوش ده الرسول بيني، لأن هو بيربيكم علشان هو مش هيقعد وياكم. وعادا وثمود وأصحاب الرس. الرس ده هو البئر أو الايه الحفرة، وده كانت حتة في الايه في اليمامة اللي يسموها الأخدود، أصحاب الأخدود اللي جاءت سورة الايه في سورة البرود. وقرونا بين ذلك كثيرة، ما حبش بقى يعدد كل حاجة كل حاجة كل حاجة، ادانا بس ايه؟ ادينا نماذج. ولذلك هناك في آية تانية يجمعهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا من المتقدمين ضربنا له الامثال. ازاي؟ قال لك انا ما سبتش رسول الا لما جبت له العبره في الرسول اللي قبله. اقول له انظر الرسول اللي قبلك عملوا فيه ايه؟ وعنده ووقف منه هذا الموقف والنهايه بتاعته كانت ايه؟ انه انتصر. يبقى علشان كل واحد ياخد شحنه مناعه وطاقه على انه لا يمكن انه ينهز بانه الاول يصدموه. يقول له لا بس امشي خليك كده صلب وانت هتنتهي النهاية. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء. بيقول الجماعة بتوع كفار قريش دولي، المسألة مش تاريخ انا بقوله لهم، ده مرائي هم شافوها. هم كان لهم رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الايه؟ في الصيف. فلما كانوا يمروا في الرحلين يمروا بهذه الديار كلها. في الآية الثانية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ما انتوا شايفين ما تشوف قرى صالح ايه اللي جرى فيها مثلا، تشوف عاد ان انطمرت ولا يعرف لها ايه، ما يعرفش لها ذكر ولا ايه، وانتوا بتشوفوها. يبقى المسألة ما بنقولش تاريخ، انما احنا بنقول تاريخ له واقع يسنده، والواقع اللي يسنده تحت بصركم وتحت مرائيكم لانكم كل يوم بت ايه بتشوفوه. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. أمطرت مطر السوء عشان الموضوع بتاعهم اللي هو قرية سدوم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها؟ ما شافوهاش اللي هي قرية سدوم اللي هم بتوع قوم لوط؟ شافوهاش دي؟ لا شافوها. ساعة ما تسمع شوف كلمة بل اعرف ان بل قبلها حاجة منفية وبعدها حاجة ثابتة. تقول محمد لا لم يكن محمد كريما بل بخيل. يبقى لما تيجي بل تبقى نفت اللي قبلها. يبقى هم شافوها. امال ايه ما دام شافوها ايه اللي جرى؟ افلم يكونوا يرونها؟ لا هم شافوها ومروا عليها وعارفينها كويس. امال ايه اللي جرى؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. مش مؤمنين بالبعث، مش مؤمنين بانهم سيقفون بين يدي ربهم ويعودون اليه. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ده الكلام ده مش داخل مخهم. يقول لهم انتوا ليه ما داخل مخكم؟ طب ده انتوا لما بتشوفوا واحد ظالم وتقفوا امامه زي حلف الفضول وتربوه وتعذبوه عشان يرجع عن ظلمه، انتوا يا بشر، انتوا يا بشر لما بتشوفوا ظالم اجتمعتم علشان تمنعوه عن الظلم وتردوا للمظلوم حقه. طب الناس اللي انتم عملتهم شويهم كده كيف تبيحون لانفسكم ان يمروا من الدنيا مع ظلمهم؟ ازاي دي يمروا دول؟ ده انتم ما قبلتوهاش انتم. وذكرنا لما قلنا في الرد على الشيوعيين، انتم ايها الشيوعيين لما جيتم في سنة 17 ولا سنة مش عارف ايه عذبتم الناس اللي انتم قلتوا عليهم انهم اخذوا خير الدنيا والاقطاعيين والمش عارف الرأسماليين وعملت فيهم اللي بينعمل. طب الناس اللي ما ادركتهمش اللي من قبل كده ايه الرائع فيهم بقى دول؟ ما دام انتوا اللي ادركتوه عذبتوه، طب واللي ما ادركتوش؟ ده انتوا كان يجب تفكروا تقول لا ده لازم فيه وقت تاني حيجي اولاد الكلب دول وينتقم منهم. يبقى انتم يجب ان تؤمنوا بالبعث، يجب ان تؤمنوا، والا اشمعنى دول اللي نفذوا؟ انتوا خدتوا اللي انتوا ادركتوه، طب واللي ما ادركتوش؟ ما دام الجزاء امر طبيعي كنت تجب تقولوا لا ده لازم في حد. ولذلك الرجل قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. فقالوا له فلان الظالم مات ولا حد شاف في حاجه. قام حط ايده على خده كده وقال ان وراء هذه الدار دارا يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته. لان مش ممكن ده يموت كده يعني ما تجيش. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها؟ لا راوها. امال ايه؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. يرجع تاني برضه بعد ما اداه الشحله دي في موسى واخوه ونوح وعاد ومش عارف مين وثمود، رجع تاني برضه لايه؟ للرسول عليه الصلاه والسلام عشان يدلك على ان دي الاشياء اللي بيجيبها له دي تنفيس عشان يثبته. فقال ايه؟ مش بس وقفوا منك المواقف المتعنته دي والمطالب السخيفه البيخه ويقعدوا يحرجوك ويقولوا لك كذا وكذا، لا يا ريتهم وقفوا على كده، ده يهزؤوك كمان. واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا. ان يعني نفس ما يتخذونك الا هزوا. طب جيب لنا صيغه من الهزو. قالوا هذا الذي بعث الله رسوله. ساعات انت ما تسمع كلمة دي واحد يقول لك ده اللي هيبقى مش عارف ايه بتاع، يبقى دي استهزاء. يعني كأنه دون هذه الايه. طب ما دام دون هذه المنزلة يبقى انتم عايزين واحد على مستوى المنزلة عشان ما تهزقوه. ولذلك قالوا مرة لولا منزلة هذا القرآن على رجل. الله، اذن انتم مؤمنين بان لازم يكون في اله ولازم يكون في رسول ولازم يكون فيه مش عارف ايه ولا. لازم. بدليل ان تقول هذا الذي، وآية تانية هذا الذي يذكر آلهتكم. هو دي مش هي الكلمة دي بيقولها في الاستهزاء بقى؟ هو ده اللي انت بتقول عليه انه مش عارف ايه بقى؟ هو ده يبقى ده استهزاء ولا مش استهزاء؟ شوف التناقض بقى بتاعها. معنى قولهم هذا الذي يذكر آلهتكم انه دون هذا المستوى، وما دام دون هذا المستوى يعني كنا عايزين واحد اعلى منه شوية. وبعدين يتناقضوا يقولوا ايه بقى؟ ان كاد ليضلنا عن آلهتنا الله، انه كان ايه قرب انه يضلنا عن ايه، لا عن الهتنا. ده انتوا اثبتوا له انه ايه، انكم مع عينتكم دي قرب ان يضلكم عن الالهه. ان كاد ليضلنا عن الهتنا، لم تتناقض هذا الذي يذكر الهتكم معناها انه دون المستوى. الايه الثانيه ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها. طب ما دام كاد يضلكم قرب ان يضلكم عن الهتكم مع التعنت اللي انتوا عاملينه ده، يبقى معناه قوي ولا مش قوي، يبقى تناقض ولا مش تناقض، يبقى تناقض. ويدل ايضا على الشهاده لسيدنا رسول الله انه كان لا يدخر وسعه، يعني رغم العناد ورغم العمليه دي برضه عمل ايه حتى كاد يدلدلهم. والدليل على انهم كانوا يخافون من ذلك انهم يقولون لاتباعهم امه لما يشوفهم يسمعوا القران لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم فاهمين انهم لو سمعوا للقران ولا شوشوش عليه ودوكم القران ياثر فيهم، يبقى ده شهاده منهم بايه، ان اللي هينجحكم ويخليكم ما تروحوش وياه ان كنتم ما تستمعوش للقران، لانكم لو ايه لو استمعتم للقران لا شك انكم انتم امه بلاغه وامه ايه فصاحه، والقران له تاثير وياكم هياخدكم منه. سيدنا عمر ايه اللي حدث له؟ مش كان موقفه الموقف الجبالي ده، وبعدين لما هيئت له فرصه، هذه الفرصه فيها سلامه الملكه وعودتها الى الفطره، سمع قران عمل ايه اللي حصل له؟ طلع من عند اخته راح على مين؟ على سيدنا رسول الله وايه وامن. تقول ايه اللي حصل له ده؟ ده اول لما سمع سوره طه وشويه قالت اه هو كان بيسمعها الاول صحيح، انما كانت العاطفه بتاعته ملبشه، انما لما راح هناك وبعدين قابل اخته وهي رحمه وبعدين حصل وضربها فلما شجها ونزل منها الدم ايه اللي حصل له؟ رجع الى ايه؟ الى سلامه الفطره والطويه. فلما رجع لسلامه الفطره والطويه وسمع القران، القران صادف منه ايه؟ وقتا رخيا من عواطفه فتمكن منه. ان كاد يعني انه قرب ان يضلنا، ولا يكون منه ذلك الا اذا كان كفء للمهمه، وما دام كفء للمهمه يبقى انتم تناقضتم مع قولكم اهذا الذي بعث الله ايه رسوله. ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها، يبقى هو عمل وياهم عمايل اقتضت منهم ايه انهم يصبروا على الايه على الضلال. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، هيعرفوا لما قدام، بس إمتى المعرفة تنفع ولا ما تنفعش. نعم، الله سبحانه وتعالى يضع لرسوله قضية، هذه القضية أن الدين إنما جاء ليعصم الناس من أهواء الناس. ليه؟ قال لك لأن كل نفس بشرية لها هوى، ومدام كل نفس بشرية لها هوى يبقى مش كل واحد هيعجبه إلا هواه، ومدام مش هيعجبه إلا هواه يبقى مش هينقاد لغيره، لأن غيره برضه هياخده الإيه؟ لهواه. ومدام ولذلك الآية صريحة ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طب والأهواء مختلفة ليه؟ قال لك طبيعة الحياة تتطلب أن تكون الأهواء مختلفة، لأن مجالات الحياة متعددة. طب ده انت تلاقي ده هواه في كذا وده هواه في كذا وده هواه في كذا، انتوا تدخلوا أنتم أصدقاء وأحباب عايشين سوا ونايمين سوا واكلين سوا، وتدخلوا عشان تشتروا بدلة ولا قماش، انت تقول لا قماش أحسن، وهو يقول لك لا لا أحسن، لأنكم أصحاب وعايشين كويس ومش عارف إيه، ولا اللون ده لا، وتلتفت اليهم اصحابه ده بقى الله ايه اللي خلى دي. اما قال لك شوف ان هوى مختلفا يخدم هوى مختلف، اهو اللي صمم الهدوم واحد صمم دي وبعدين قال لا نصمم اللون الثاني نعمل دي مش عارف ايه، اللي اختلفوا بالتصميم بيخدموا مين؟ اللي اختلفوا في الاهواء. ولذلك يقول لك ايه فيه خلاف هو عين الوفاق، ووفاق هو عين الخلاف. احنا ضربنا مثل مره وقلنا ايه، فلو انت دخلت مطعم وانت راجل ما بتحبش الا الايه، الا ورك الفرخ، والتاني برضه ما بيحبش الا ورك الفرخ، وفي الصدفه ما فيش الا ورك فرخه واحد، انتوا متفقين في ايه؟ بتحبوا الورك، انما ما فيش الا واحد. ساعه ما يجي بقى انت ولا انا اختلفنا، لكن افرض بتحب السد وده بيحب الورك، اختلفت لما تدخلوا مطعم، خد وركك وناخد وركك، يبقى فيه خلاف فيه ايه؟ وفاق، ووفاق فيه ايه؟ اذا في كل اثنين كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه. المهندس اللي جه يصمم الاشياء يقول لك مره يصمم دي احمر ومره يصمم اخضر ومره يصمم، ومره يصمم خط رفيع ومره يصمم خط عريض، لما ينعرضوا في المحل تلتفت تلاقي الزباين اللي داخله، واحد اختار اللون ده واحد اختار اللون ده، يبقى مين؟ اختلفوا اولا ليتفقوا ثانيا. قال له قال بقى اخبرني، الذي يتخذ الهه اي معبوده، ارايت يعني اخبرني من اتخذ الهه هواه، انت تقدر تلويه عن الهه؟ ما دام عمل الهه هواه لا يطيع الا هوى نفسه يبقى ما تقدرش تعدله عشان تعرضه. ارايت من اتخذ الهه هواه، كلمه الهوى معناها ايه؟ الهوى ان تكون هناك قضيه معروفه الحق وانت تعرف الحق الا ان هواك يميل عنها، مش انك انت ما تعرفش، لا. ولذلك في عند قول الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المستشرقون في قوله وما ينطق عن الهوى، قال لك هذا كلام عايزين نفهمه، الله يحكم ان رسول الله لم ينطق عن هوى، يبقى كله كلام حق، فكيف يعدل الله له بعد ما نطق به؟ ربنا بيعدل له بعض ما نطق به، قالوا ليه؟ لما أذنت لهم؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ ليه؟ طب ما دام هو ما نطقش عن هوى، تقول له أنت فاهم إن الهوى إيه؟ ما هو الهوى؟ أنت فاهم إن هو عنده قضيتين، الحق واضح في واحدة إلا أن هواه يميل إلى شيء. ده هو نطق لأنه لم يكن هناك قضية واسعة وهو يعرف الحق فين ولا بتاع، يبقى ما مشيش على الهوى بقى، ده مشي على ما انتهى إليه اجتهاده، يبقى مش هوى، لأن يبقى الهوى إنك انت عرفت الحق اهو إنما ميلت عشان هواك، وما عرفش ليه، بدليل إنه هو لما جه تبنى زيد بن حارثة، حينما تبناه والله يريد أن ينفي قاعدة التبني في الإسلام، ادعوهم لآبائهم، قال هو أقسط عند الله. كلمة هو أقسط يعني أنت تسميه لأبوه أقسط عند الله، يبقى رسول الله لم يكن جائرا وإنما فعل قسطا، ولكن فعل الله أقسط منه، ولكن فعل الله أقسط منه، والذي عند الله. يبقى رسول الله تبناه عشان يكافئه لأنه لم يؤثر أباه على رسول الله، قال أنا أختار على رسول الله أحد وروحه يا أبويا وسيب ابنها رسول الله، مش ممكن. طب اللي يعمل كده وياه ماذا كيف يكافئه رسول الله؟ يقول له تبقى أنت ابني بقى، هو عمل على أن دي أحسن حاجة يعني يمكن يكافئه به، ولكن الله يريد أن ينهي مسألة التبني، فقال ادعوهم لآبائهم وانا ما بخطئش، انت عملت قسط برضو عدل بشري، وانما انا عدل الهي، هو اقسط عند الايه، هو اقسط عند الله. ارايت من اتخذ الهه هواه، ما دام اتخذ الهه هواه تبقى انت وكيل عليه، علشان تقول له لا تسيب هواك وتعالى ويانا في الحق. ما ولذلك يقول لست عليهم بايه، بمسيطر، افانت تكره الناس؟ الله كل حاجة بيمتها، بقول له لا انت بس عليك البلاغ، وبعدين اصل اللي اتخذ اله هواه لا يمكن انك انت تخليه يعدل على الله على هواه. ليه؟ ام قال لك لان الاهواء مختلفة. ولذلك لما يجي يقول لك علشان تجادل واحد زي هواه تقول له لا تفرض القوانين ضدك، بل خذها مرة في جانبك. أنت تريد أن تضع يدك في جيب الناس عشان تسرق منها، هوكي مش كده؟ عايز تتمتع بجهد غيرك، هواك. تقول له طيب يسرك إن غيرك يحط إيده في جيبك وياخد اللي معاه؟ يبقى هوى صادم إيه؟ طب الهوى مين اللي يتغلب بقى؟ قال لك حاجة تتغلب تحكم بلا هوى لا لي ولا لك ولكن لقضية الحق بذاتها، ودي لا توجد إلا مين؟ إلا من الله. نعم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت هتنزع هواه؟ مش ممكن. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ انت فاهم انهم يعني كده بيقعدوا يسمعوا سماع تدبر كده ويعقلهم ومش عارف ده، لو سمعوا سماع تدبر وتعقل ما كانش المسائل وصلت الى هذا الايه. قال لك ده زي الانعام بقى. طب والانعام ماذا؟ ده الانعام مسخره والانعام بتؤدي مهمتها، والانعام عمرك ما طلبتها في شيء خلقت له وامتنعت منه؟ مسخره، وده ذنب للانعام؟ طب قال لك لا، لان الانعام مش مطلوب منها ان تسمع هدايه لانها مسخره. ماشي هدايه ملهاش دعوه بيها، لان اللي يسمع الهدايه اللي يكون صالح ان يفعل ديا وانه يفعل دي، وما دام هي هنا مسخره لعمل شيء، ولذلك مسخره لعمل شيء بالغريزه ولا تعدلش عنه ابدا. احنا بناكل ليه؟ علشان حفاظ الحياه، وهم برضو المواشي بتاكل عشان حفاظ الحياه، بس المواشي. والى لقاء اخر ان شاء الله.